قال لكن كلما خصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس لها خصوص في دين الله وإنما خصوصها في الدين الباطل إنما أصل تخصيصها من دين الكافرين، وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم. نعم، فيه مشابهة لهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وفيه إحياء لدينهم الذي نسخه الله، إحياء لدينهم الذي نسخه الله أو أبطله إن كان محرفا ومغيرا، ففي مشاركتهم إحياء لدين قد أماته الله ونسخه، وتحول من الدين الصحيح وإلى الدين الباطل، وهذا ضلال يجب على المسلمين أن يتنبهوا له. نعم.